بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الأولى والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض، ومع شرح مجرد لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار للحافظ أبي الحسن علي بن شكر الشافعي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبو الحسن علي بن شكر الشافعي قدس الله روحه: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات. وبعد، فالذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلهي كاد يذكر في القرآن. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نبتدئ أيها الإخوان هذا الدرس بعونه تعالى وهو درس في العقيدة، وعلم الشريعة نوعان: علم اعتقاد وعلم أعمال، أو إن شئت قل إن الشريعة نوعان: اعتقادات وأعمال. يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالدين علم وعمل، دين الإسلام علم وعمل. وقد تضمنها هذين النوعين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهما المصدر لعلم الشريعة أو علم الدين. إنما يستمد علم الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون كتاب الله ويرون سنة رسول الله، وليس عندهم تصنيف للعلوم، إنما هو العلم بهذا القرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. وقد نشأت العلوم بعد ذلك، العلوم الشرعية والعلوم المساعدة كالعلوم اللغوية نشأت بعد ذلك لحاجة الناس إلى التصنيف والتنويع، لأن ذلك مما يعين على فهم مسائل الدين، ولأسباب كثيرة طرأت على الأمة أوجبت هذا التنوع في العلوم الشرعية، التفسير وعلى مناهج متعددة، وعلم الرواية، رواية الحديث، وما يتبع ذلك من العلوم الحديثية، وعلم الرجال، وكذلك العلوم اللغوية، ومما أيضا حدث تصنيف العلوم الشرعية الأساسية إلى مثلا علم التوحيد أو علم العقائد أو علم الاعتقاد أو قل علم العقيدة، لا مشاحة في الاصطلاح. ويقابل ذلك علم الفقه المتعلق بالأعمال الظاهرة كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة، وعلى هذا درج أهل العلم في مصنفاته، فهناك المصنفات الكثيرة في مسائل الاعتقاد، لكن المصنفات كثيرة في الأحكام، أحكام أفعال المكلفين، سواء كانت يعني مصنفات حديثية أو مصنفات فقهية تذكر المسائل وتتبعها بذكر الأدلة، أو التعليلات مستنبطة من الأدلة. ومن المؤلفات في مسائل الاعتقاد تعريفا مختصرا هذا المؤلف الذي بين أيديكم المسمى بتجريد لوامع الأنوار، أو مجردة لوامع الأنوار، مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار. نعلم من هذا الاسم إن هذا مؤلف مختصر في مسائل الاعتقاد، اعتقاد السلف، حيث قال في عقائد أهل الآثار، كما قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله اعتقاد في مصنفه المعروف اعتقاد أصحاب الحديث، اعتقاد السلف وأصحاب الحديث. فأهل الآثار هم الذين يعولون في دينهم على المأثور والمنقول، فهذا المصنف رحمه الله الذي كما سمعتم في تسميته أنه الحسن علي بن شكر الشافعي، وهو غير مشهور ولا له ترجمة في المصادر المعروفة كما أفاد ذلك الدكتور ناصر حريري وفقه الله، ولكن المعول على ما سطره في هذا المختصر النافع. استعله رحمه الله بهذه الخطبة القصيرة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. استعله بحمد الله وهذا هو الذي ينبغي استهلال التعليف والكلام بحمد الله والثناء عليه كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يستهل خطبه بحمد الله والثناء عليه كما جاء في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. فحمد الله هو الثناء عليه بالمحامد، وهو المستحق لجميع المحامد، هو الموصوف بجميع صفات الكمال. إذن فله الحمد كله، له الثناء كله، فالثناء كله والحمد كله بالمحامد إنما يستحقه الرب تعالى. فألف الحمد هو للاستغراق، يعني الثناء كله بالمحامد وصفات الجمال والكمال لله وحده، هو المستحق لذلك. والحمد والشكر من أهل العلم من سوى بينهما ومنهم من فرق بينهما، والتعقيد أن الشكر يختص بما كان موجبه النعمة، والحمد أعم من ذلك، فإن الحمد يكون على النعمة وغيرها، وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال، هو المحمود على كل ما يفعله ويقدره، وهو المحمود له الحمد بأسمائه وصفاته. والله تعالى قد حمد نفسه وعلم عباده كيف يحمدون: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. يقول المصنف: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا حمد مشهور في لسان أهل العلم، الثناء على الله بوصفه بذلك، بوصفه أنه بنعمته تتم الصالحات. ولا أدري هل هذا مأثور عن يعني في حديث أم مأثور عن السلف الأول، ولكنه مشهور في تعبير أهل العلم يثنون على الله بذلك: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والذي يظهر من معنى هذا الثناء أي بإنعامه سبحانه وتعالى وبفضله تتم الأعمال الصالحة، فالله تعالى هو الذي يوفق عبده للأعمال الصالحة ويعينه عليها وعلى إتمامها، فإذا وفق العبد لعمل فبفضله سبحانه. وإذا فالعبد في حاجة أولا إلى أن يعينه الله على الابتداء، وهو في حاجة إلى إمداد الله ومعونته على التمام. فمرد الأمور كلها بدءا ونهاية إلى الله تعالى، فبنعمته تتم الصالحات، بنعمته يوفق العبد للأعمال الصالحات، وبنعمته سبحانه وتعالى يوفق لتمامها وإكمالها أيضا كمالها، وبنعمته يتحقق للعبد القبول، فإن قبول الأعمال الصالحات هو غايتها وتمامها. قبول الأعمال الصالحة هو الغاية، فبنعمته تتم الصالح سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: خير نعم أفضل أهل الأرض والسماوات، يعني أفضل الخلق. وصلى الله على سيدنا محمد، ولو قال على نبينا محمد لكان أولى، لأن جنس السيادة أعم. السيادة قد تثبت، صفة السيادة قد تثبت بغير النبوة، لكن السيادة التي لنبينا عليه الصلاة والسلام سيادة مطلقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولد، فهو سيد البشر، وعلى هذا فهو سيد المرسلين، فالرسل هم أفضل الناس، وهو سيدهم على الإطلاق. وتظهر هذه السيادة يوم القيامة حين يتراد الأنبياء الشفاعة من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتذر، حتى إذا جاءت نوبته عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لا، فيأتي يقول: فإذا رأيت ربي خررت له ساجد. تظهر سيادته لجميع الناس في ذلك المقام، وهو المقام المحمود الذي نوه الله به في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت إنه الأولى أن يقول: وصلى الله على نبينا، لأن النبوة تستلزم السيادة في الجملة، وأما السيادة المطلقة فهي لنبينا عليه الصلاة والسلام، سيادة مطلقة عامة. وأما أنه أفضل أهل الأرض والسماوات فمأخوذ من أن صالح البشر، أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، فالرسل أفضل من الملائكة. فإذا كان الرسل والأنبياء أفضل من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، فالنتيجة أنه أفضل أهل الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. نعم يقول، نعم يقول: فالذي يجب اعتقاده يقول فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أما قوله يجب اعتقاده على كل مسلم لا شك أنه يجب اعتقاده على كل مسلم، لكنها هذا من أجل أنه ألف هذا المختصر في مسائل الاعتقاد للمسلمين ليعرفوا ما يجب عليهم، اقتضى ذلك أن يقول الذي يجب اعتقاده. الاعتقاد هو ما يعقد الإنسان قلبه عليه، فالاعتقاد هو العلم الجازم، المتيقن. فالاعتقاد لسان أن يكون يقينا، لكن إن كان الاعتقاد مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن كان غير مطابق للواقع فهو باطل. إذن فجنس الاعتقاد منه الحق ومنه الباطل. فاعتقاد ما أخبر الله به ورسوله هذا هو الحق، اعتقاد ما أخبر الله به ورسوله وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هذا هو الحق، وكل اعتقاد يخالف ذلك فهو باطل. كل اعتقاد يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله فهو باطل. فالاعتقاد هو شأن القلب وهو التصديق، وهو تصديق وهو يعبر عنه في لسان الشرع بالإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا الإيمان هو الاعتقاد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية يقول أما بعد فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان. فالاعتقاد الحق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان التصديق الجازم المتضمن للانقياد والقبول. يقول المؤلف فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم، الواقع أن اعتقاد أن الله واحد أحد هذا واجب على كل مكلف. فلو قال فالذي يجب اعتقاده على كل مكلف كان أولى، لأن الكافر أليس يجب عليها هذا الاعتقاد؟ الكافر يجب عليها أن يؤمن بوحدانية الله أن يؤمن بأن الله واحد أحد ويترك الشرك. لكن كما ذكرت لكم لما كان هذا التأليف يعني لتعليم المسلمين ما يجب عليهم كأنه خصه بالمسلم، فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن الله واحد أحد، هذا لإثمان من أسماء الله ورد في القرآن. أما اسمه الواحد فجاء في مواضع مقرونا باسمه القهار الواحد القهار، وأما الأحد فلم يأتي إلا في موضع واحد وهو سورة الإخلاص. وكل من الاسمين يدل على وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى. فهو أحد وهو واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له، فهو واحد في ربوبيته فلا رب غيره، وفي إلهيته فلا إله سواه، وفي أسمائه وصفاته فلا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا شيء يشبهه سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. وهذان الاسمان يتضمنان التوحيد إذن بأنواعه الثلاث. فهو أحد، والذي يظهر لي أن أحد أدل على التوحيد من واحد، أدل على الوحدانية من واحد، لأنه قد ذكر في سورة الإخلاص المتمحضة للتوحيد، للتوحيد العلمي، التوحيد الاعتقادي، لأن التوحيد نوعان: توحيد علمي اعتقادي وتوحيد عملي. هذه طريقة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في تقسيم التوحيد، يقول إن التوحيد نوعان: توحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي، أو التوحيد الخبري، والتوحيد العملي، أو التوحيد في الإرادة والعمل. ولا منافاة بين الطريقتين في التقسيم، فإننا إذا قلنا إن التوحيد نوعان: علمي وعملي، فيدخل في العلم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يندرجان في التوحيد العلمي، لأن مضمونهما إفراد الله في أمور علمية اعتقادية. أما التوحيد توحيد العبادة أو التوحيد الإلهي فهو إفراده تعالى بالعمل من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والصلاة والنحر والصيام وغير ذلك والجهاد وسائر الأعمال أنواع العبادة. وقد تضمن هذين نوعي التوحيد سورتا الإخلاص، فتضمن التوحيد العلمي الخبري سورة قل هو الله أحد، وتضمنت الثاني سورة قل يا أيها الكافر. يقول المؤلف: فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن الله واحد أحد، يعني ذكرهما جميعا نوع من التأكيد وبيان أنه تعالى مسمى بهذين الاسمين، فهو الواحد وهو الأحد، اسمان من أسمائه الحسنى. وأما الفرد فهو بمعناهما، ولكن لا أعلم أنه ورد في شيء من المأثور، لكن معناه صحيح. فرد، الفرد بمعنى الواحد، فذكر الفرد مع الواحد والأحد إنما هو تأكيد، تأكيد لما يجب اعتقاده من وحدانيته سبحانه وتعالى. واسمه الصمد، لم يرد في القرآن إلا في سورة الإخلاص الصمد. وأحسن وأجمع ما ورد في تفسير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه السيد الكامل في سؤدده، والحكيم الكامل في حكمته، والعليم الكامل في علمه، والغني الكامل في غناه. ومما قيل في معنى الصمد، وهو معنى صحيح، أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وهذا المعنى من لوازم المعنى الأول، فهو الغني، الغنى المطلق عن كل ما سواه، وكل أحد فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كما وصف نفسه لم يلد ولم يولد. هذا المعنى تضمنته سورة الإخلاص. فالآيتان الأوليان تضمنتا الإثبات، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في نفي الوالد والولد والكفر تأكيد لكمال أحديته وصمديته. لم يلد ولم يولد تأكيد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. ونفي الولد عن الله جاء في مواضع كثيرة ردا على اليهود والنصارى والمشركين وسائر من يشتمه تعالى بنسبة الولد إليه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحب، وقال فيما أخبر به عن الجن في وصفهم وثنائهم على الله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ما اتخذ صاحبة، ليس له صاحبة ولا ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهو المنزه عن الصاحبة والولد، وذلك لكمال أحديته وكمال غناه، لكمال أحديته وكمال غناه. والجاهلون بالله قد نسبوا إليه الولد، بل نسب إليه من نسب الصاحب، وقالوا إنه تعالى كما جاء عن بعض السلف أن الله تعالى أصهر إلى ثروات الجن، يعني اتخذ له صاحبة من الجن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة، كما جاء في تفسير قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فالله نزه نفسه في كتابه عما افتراه المشركون. نعم اقرأ النص. نعم الواحد اقرأ النص مرة الذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين أن الله على جميع المسلمين. لا مش أنا قلت على كل مسلم، يعني على جميع المكلفين، قلت الأولى أن يقول على جميع المكلفين. نعم نعم. الذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين أن الله واحد أحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا ما يجب اعتقاده على جميع المسلمين، أنه تعالى موصوف بما وصف به نفسه، أنه مستحق لجميع صفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. يجب على كل مسلم أن يؤمن بكل ما وصف الله به نفسه إثباتا ونفيا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وينزع عنه ما نفاه عن نفسه، ويؤمن بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، يصفون الله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد في أسماء، فيثبتون له ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله من الصفات، مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب. وبهذا يخالفون أعني أهل السنة يخالفون طائفتي المشبهة والمعطلة، فإن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره وسط بين فرق الضلال، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، فمذهبهم بريء من التشبيه وبريء من التمثيل. نعم نعم بعد. ويجب على كل أحد من المسلمين أن يعتقد أن الله أن القرآن العزيز المبين. ما قبل شيء ما في شيء ليس كمثله. قل العبارة. نعم. نعم. موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الظاهر ويأتي في كلام المؤلف الكلام يعني في نفي التشبيه لنوعيه، فنؤجل الكلام عليه إلى موضعه. نعم قل. ويجب على كل أحد من المسلمين أن يعتقد أن القرآن العزيز المبين الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله على الحقيقة، قديم غير مخلوق بجميع جهاته، كيفما قرئ وسمع وحفظ وكتب، وحيثما وجد في السماء والأرض هو قرآن واحد. نعم كم. يقول المؤلف يجب على كل أحد من المسلمين أن يؤمن ويعتقد بأن القرآن هو كلام الله على الحقيقة، لا مجاز، هو أن القرآن العزيز المبين. القرآن وصف بصفات كثيرة في القرآن، الله بين فضائل القرآن ومنزلة القرآن بالقرآن، فالقرآن موصوف بصفات، فهو القرآن العظيم وهو الكريم وهو المجيد وهو العزيز وهو الكتاب المبين في آيات كثيرة، والكتاب المبين. فالقرآن الذي بين دفة المصحف، القرآن الذي أوله الحمد، الحمد لله سورة الفاتحة أم القرآن، وآخره سورة الناس. هذا القرآن هو كلامه، كلامه تكلم به سبحانه وتعالى، وسمعه منه جبريل، وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه، وأصحابه حفظوه وتلقوه وبلغوه. وقد ضمن الله حفظ هذا القرآن، ولهذا وصل إلينا غضا طريا ولا يزال محفوظا إلى آخر الدهر، حتى يرفع من المصاحف والصدور عندما يوشك عمر هذه الدنيا ويوشك قيام القيامة على شرار الناس، يرفع هذا القرآن. ولهذا قال أهل السنة إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي ظهر وإليه يعود، تعبيرا عن رفعه في آخر الزمان كما جاءت به الآثار. هو كلام الله، يعني تكلم به حقيقة، لأن الله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء على الحقيقة. أكد ذلك المؤلف لأن نفات، لأن القائلين بأن القرآن كلام، بأن القرآن مخلوق يقولون هو كلام الله، كثير منهم كالمعتزلة يقولون هو كلام الله، لكن يعنون أنه كلام مخلوق، وإضافته إليه إضافة مجازية، إضافة مخلوق إلى خالقه، لا أنه صفة له سبحانه وتعالى، لأن عندهم أن الله لا يقوم به الكلام، لا يتكلم. فلهذا قال المؤلف إن القرآن كلام الله على الحقيقة. إنه كلام الله على الحقيقة. وقد سمى الله القرآن كلامه في غير ما آية، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما قوله نعم وهو كلام الله، كيفما تصرف، مسموعا ومحفوظا ومتلوا، وهو كلام الله في الصحف التي في أيدي الملائكة، أو الصحف التي في أيدي المؤمنين، أو في صدور المؤمنين. ولهذا قال إنه إن القرآن هو كلام الله، وهو قرآن واحد في الأرض وفي السماء، هو كتاب واحد، هذا القرآن كتاب واحد، ليس هناك قرآنان، قرآن هو صفة لله، وقرآن هو عبارة عن كلام الله كما هو مقتضى كلام الأشاعرة، يقولون إن كلام الله معنى نفسي واحد قديم. وأما هذا القرآن المحفوظ المكتوب فهو عبارة عن كلام الله، فإطلاق اسم الكلام عليه مجاز. أما قول المؤلف إن القرآن العزيز المبين كلام الله على الحقيقة، قديم، وصف القرآن بأنه قديم هذا فيه نظر، لأن هذا يتفق مع مذهب الأشاعرة في قولهم إن كلام الله معنى واحد، معنى نفسي واحد قديم. فأهل السنة لا يقولون عن القرآن إنه قديم، لأن هذا ي... يعني يتضمن أن كلام الله ليس تابعا لمشيئته ولا تتعلق به المشيئة. فالقديم هو الذي لا بداية له، وكلام الله تابع لمشيئته، فهو تعالى يتكلم بمشيئة، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولم يزل الرب تعالى متكلما بما شاء إذا شاء كيف شاء. فجنس الكلام أو قل نوع الكلام قديم صحيح، فما من كلام لله إلا وقبله كلام، فالله لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء. أما الواحد أو الفرد من الكلام فلا يقال إنه قديم. تكليمه لموسى هل هو قديم؟ تكليمه لموسى إنما كان في وقته، في وقت خطاب الله لموسى. وتكليمه للأبوين إنما كان يوم نادى الأبوين وناداهما ربهما. وتكليمه للملائكة عندما قال الملائكة فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إنما كان في ذلك الوقت. فلهذا قال بعض أهل السنة إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، آحاده متجددة تكون بمشيئة. أما جنس الكلام فهو قديم. وبهذا نميز بين قوله إن كلام الله قديم يعني قديم النوع لا بد، فالقرآن لا يصح أن نقول القرآن قديم، لا يصح بوجه من الوجوه، لا يصح أن نقول إن القرآن قديم. أما كلام الله فنقول نعم هو قديم النوع حادث الآحاد، أي آحاده متجددة في أوقاتها. أترون قوله تعالى نداؤه للمشركين يوم القيامة هل حصل؟ لم يحصل، لكن يحصل متى؟ يحصل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فليتنبه لهذا التفصيل في وصف القرآن أو وصف كلام الله بالقدم، ويأتي لهذا مزيد لأن المؤلف أطال الكلام في شأن القرآن وفي شأن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وهو كلام الله تعالى، يقول الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج أي غير مخلوق، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. انتهى. استدل المؤلف بهذه الآيات على أن القرآن المعروف المكتوب بين الجفة المصحف أنه هو القرآن كيفما تصرف، أنه كلام الله غير مخلوق، فمن ذلك قوله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ففرق بين القرآن وخلق الإنسان. فدل في الآية على أن القرآن ليس بمخلوق، فوصف القرآن بالتعليم علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان علمه البيان. هذا هو المأخذ، مأخذ المصنف وغيره ممن يستدل بهذه الآية على أن القرآن ليس بمخلوق. ولكن الواقع أن الدليل على أن القرآن ليس بمخلوق هو نفس الآيات التي فيها التصريح بأنه كلام الله، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. والكلام إنما يضاف إلى المتكلم به المبتدئ، المبتدئ له، والكلام إنما يقوم بالمتكلم، والكلام صفة للمتكلم، والله تعالى بصفاته خالق وليس بمخلوق. الله تعالى بصفاته خالق وليس بمخلوق، فصفاته ليست مخلوقة، بل صفاته قائمة به، داخلة في مسمى اسمه. والذين قالوا بأنه مخلوق إنما قالوا ذلك بناء على ما أصلوه من الباطل، وهو نفي صفات الرب تعالى، نفي قيام الصفات بالله، ومن ذلك الكلام، يعني ومن ذلك أنه تعالى لا يقوم به الكلام. فلما أصلوا هذا الأصل كان لابد أن يقولوا إن هذا الكلام المنزل أو هذا الكلام الذي هو القرآن مخلوق، خلقه الله حيث شاء بزعمهم. خلقه في اللوح المحفوظ، أو خلقه في نفس جبريل، أو في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، المهم أنه مخلوق. حتى أنهم يقولون إن الكلام الذي سمعه موسى إنما هو كلام خلقه الله كده. ففي هذه الآية دلالة على أن القرآن كلام الله، وكلامه صفته من صفاته، وصفاته ليس شيء منها مخلوقا. وفي هذه الآيات دلالة على أن القرآن هو ذلك المسموع الذي سمعه الجن وغيره، وهو المكتوب في المصاحف، وهو المحفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو المكتوب المسطور في الرق المنشور، وهو المكتوب في الصحف في صحف مطهرة، في صحف مطهرة. نعم الآية، لا لا لا يوفر. في صحف مطهرة مرفوعة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. نعم لا. كذلك هو القرآن مكتوبا، ولهذا سمي كتاب القرآن، سمي كتاب لأنه مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة، ومكتوب في صحف وفي مصاحف المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالقرآن في جميع أحواله هو كلام الله، محفوظا في الصدور، ومتلوا للألسن، ومكتوبا في المصاحف، ومسموعا للآذان. هو كلام الله، وهو هذا القرآن، ليس هناك قرآنان، هو قرآن واحد وكتاب واحد، كتاب لكنه سور وآيات وحروف وكلمات، يعني متعدد متنوع. هو إن كان كتاب واحد من كتب الله، بل هو أفضل كتب الله، فإنه متنوع سور، متنوع الألفاظ، متنوع المعاني، أنزله الله سبحانه وتعالى للتعبد بتلاوته، والعمل بأحكامه، والإيمان بأخباره، ولإقامة الحجة على الثقلين بتعجيزهم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. ومن ذلك قوله تعالى في وصف القرآن: قرآنا عربيا، لأنه نزل برسال عربي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، برسال عربي، نزل بلغة العرب، قرآنا عربيا. وصف القرآن بالعربية لأنه بلغة العرب، نزل بلغة العرب غير ذي عوج. قال المؤلف: غير ذي عوج، أي غير مخلوق. والعوج هو ضد الاستقامة، هو الانحراف عن حال الاستقامة. فالقرآن بريء من العوج، فلا عوج في ألفاظه ولا عوج في معانيه. فبيانه أحسن بيان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها مثاني، ولا عوج في معانيه، فأخباره غاية في الصدق، وأحكامه غاية في العدل، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته، فوصفه بالإحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذه الآيات تفسر وتبين معنى العوج في قول غير ذي عوج، فأثبت الله له، وصفه بالإحكام، وصفه بالصدق وبالعدل وبالحسن، كمال الحسن في البيان، وصفه بأنه مبين، ونزهه عن الإعوجاج، نزه القرآن عن الإعوجاج كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وصفه بالاستقامة التي هي ضد الإعوجاج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وإنما كان كذلك لأنه كلام الله، وكلام الله منزه عن الإعوجاج بكل معانيه، موصوف بكمال الاستقامة، بكمال الصدق في الأخبار، وكمال العدل في الأحكام. وأما الكلام الذي فيه انحراف في لفظه أو معناه فهو شأن الكلام المخلوق. فوصف القرآن بأنه مخلوق يستلزم الإعوجاج. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير، والاختلاف والتناقض هو من أنواع، بل هو من شر أنواع الإعوجاج ومن وجوه الانحراف. الاختلاف والتناقض هو من وجوه الانحراف عن الاستقامة. فوصف الله نفسه بالصفات التي تدل على فضله وكماله. نعم، كيف لا، وفضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه. أقصد فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. نعم. بعد عندكم درس بعد هذا؟ نعم. نعم. أقول تنبيه الأخوة اللي يدخلون ويريدون نسخة من الكتاب عند الباب، لأن يرى بعض الأخوة يتجاوز الباب ولا يأخذ نسخة من الكتاب. نعم. ومن قال بخلف القرآن فهو كافر، والواقفون في القرآن كفار، ومن زعم أن القرآن لم يصل إلى الدنيا ولا وجد بها فقد جحد ما أنزل الله تعالى بقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال: ورتل القرآن ترتيلا. وما كان ليأمره أن يرتل القرآن ويوكده بالمصدر ولا وصل إليه، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. المؤلف في هذه الجملة يرد على ثلاث طوائف. يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا قد استفاض عن الأئمة، أئمة أهل السنة، استفاض عنهم القول بكفر من قال القرآن مخلوق، لأنه كما تقدم من قال القرآن مخلوق فإنه يقول إن الله لا يتكلم، ويكفى بهذا تنقصا لرب العالمين وجحدا لما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه وتعالى، وهو من أبطل الباطل المناقض للفطر والعقول. سبحانك هذا بهتان عظيم. الكلام كمال وضده نقص، فمن قال القرآن مخلوق فمعنى هذا أن الله لم يتكلم به، وأن الله لا يتكلم، فحق أن يكون كافرا. فلهذا قال كثير من الأئمة أطلقوا القول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، الطائفة والقائمون بهذا الجهمية شرهم وسلفهم الجهمية، وتبعهم على ذلك المعتزلة واشتهروا بذلك، وهم الذين كانت لهم صولة في هذا الأمر، وهم من وراء الفتنة والمعنة العظيمة التي جرت على المسلمين في عهد عدد من خلفاء بني العباس، وأولهم المأمون ابن الرشيد، وتبعوا على ذلك أخوه كذلك المعتصم والواثق، درجوا على هذا، ورفع الله الفتنة على يد المتوكل. فالمقصود إن هؤلاء هذه الطوائف هم القائلون بخلق القرآن، بأن القرآن مخلوق. والإمام في هذا هو الجعد بن درهم، وتلميذه جهل بن صفوان الذي عرف به طائفة الجهمية، وقصة الجعد مشهورة عند أهل العلم، إنه لما أظهر القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا أفتى العلماء بقتله، فضحى به خالد بن عبد الله نعم خالد بن عبد الله القسري، ضحى بالجعد وخطب في يوم العيد وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضاح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل وذبح. قال ابن القيم فلأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان سكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. الطائفة الثالثة الواقفة، يعني المتوقفون في القرآن هو مخلوق أو هو غير مخلوق، يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والتوقف أصله الشك والتردد، والشك في الحق يساوي التكذيب بالحق. فالشك في مثلا في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هو كالمكذب له، سيان كلاهما كافر. إذن الواقفة الذين يتوقفون ويشكون كأنهم يقولون لا ندري، لا ندري هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا يقتضى أنهم يقولون لا ندري هل الله يتكلم والكلام صفة له أو ليس كذلك. فلهذا قال أهل العلم بكفر الواقفة، بل إن الواقفة من وجه شر من القائلين بأن القرآن مخلوق، لأن القائلين بأن القرآن مخلوق بدعتهم ظاهرة وقبحها بين ومذهبهم صريح، أما الواقفة فهم فيلتبس أمرهم ويتخذون، بعض الجهمية يتخذ هذا يعني يتخذ الوقت والتوقف يتخذه منهجا ليدرع به عن نفسه الشناعة، يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وإن كان يعتقد أنه مخلوق الطائفة الثالثة من يقول إن القرآن الذي هو صفة الله لم يأتي إلى الرسول ولم يصل إلى الرسول ولم يصل إلى العباد. والذي يظهر لي إن هذا يصدق على مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما تقدم يقولون إن كلام الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع منه ولا تتعلق به المشيئة، فهو معنى نفسي واحد قديم كما سبقت الإشارة. وعلى هذا فالقرآن الذي هو صفة الله وهو القائم به لم يصل إلينا. إذن هذا القرآن الذي عندنا هو عبارة عن كلام الله ليس كلام الله، وليس هو القرآن على الحقيقة. وتسميته كلام الله أو تسميته القرآن إنما ذلك مجاز. فالذي يظهر إن المؤلف يرد على تلك الطائفة وينكر على هذه الطائفة ويستدل على بطلان قولهم بأن القرآن لم يصل إلينا بتلكم الآيات: وأوحي إلي هذا القرآن. أوحي إلي، إذن هذا يدل على أنه وصل إليه وبلغه وأعلم به. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني فصلناه وأنزلناه شيئا بعد شيء لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس. إذن وصل إلى الرسول ثم وصل إلى الناس بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكذلك الآيات المتقدمة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذن الجن سمعوا القرآن. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن القرآن إذن ما سمعه الجن وما أوحي إلى الرسول وما بلغه الرسول كل ذلك هو القرآن، هو القرآن الذي هو كلام الله. فهذه ثلاث طوائف يشير المؤلف إلى الرد عليه: من قال القرآن مخلوق، ومن قال بالوقت وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ومن قال إن القرآن هو قائم بالله ولم يصل إلينا إلا ما هو عبارة أو حكاية عنه. وهذه كلها مذاهب باطلة مردودة بالسمع والعقل. اقرأ الآية الأخيرة بعد الوقت. الآية قال تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. وقال: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن، هذا القرآن الذي أنزل عليك يعني أتلوه بأناءه على مكث كما في الآية الأخرى. نعم. وما كان ليأمره أن يرتل القرآن ويؤكده بالمصدر ولا وصل إليه، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. يؤكده بالمصدر بقول ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. كيف يرتل ما لم يصل إليه؟ سمى الله ذلك الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته وترتيله مؤكدا ذلك بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. سماه القرآن. إذن هذا هو القرآن، هذا هو كلام الله. نعم. بعد. ويجب أن نعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما. شف حسبك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك بعض المتأخرين كتبوا في بعض الصحف وألفوا بعض الكتب والمقالات التي مفادها أن تكفير السلف لمن قال بخلق القرآن أو حكموا وقتلوا أو حكموا بقتل أئمة المبتدعة الزنادقة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي كان دافعه سياسيا وتصفيات شخصية لأنهم معارضون سياسيون وليس لأجل الخلاف في الاعتقاد. هذا إنما يقوله ورثة أولئك المبتدعة، يقول ذلك ورثة أولئك من المعتزلة، ورثة المعتزلة أو الجهمية هم الذين يقولون ذلك، وإذا فهم خصوم. ثم إن هذا اتهام لأهل العلم بتكفير من لم يأتي مكفرا، وإذا صح هذا الاتهام لبعض السياسيين فإنه لا يصح في حق أئمة الدين المعروفين. فهب أن خالد القسري أو هشام بن عبد الملك أو غيرهما ممن قتل بعض الزنادقة، هب أنه قتله سياسة، فهذا لا يعنينا. الذي يعنينا قبل كل شيء أن أهل العلم أقروا قتله. الجهاد في سبيل الله قتال الكفار، قد يكون الباعث لبعض الأئمة أو الولاة، قد يكون الباعث له يعني أمرا سياسيا، يعني كتوسع النفوذ أو لبواعث أخرى، انتقام من خصم. لكن إذا كان الجهاد لمن يجب قتاله من أعداء الله كان الجهاد حقا. وأمر النوايا هذه ليست نوايا العباد إلى الله، وأما الأئمة في تكفيرهم لمن قال القرآن مخلوق وحكمهم بقتل من أصر على ذلك ودعا إليه فهم براء من هذه التهمة لما هو معروف من حالهم من الإيمان والتقوى والعلم وبيان الحق. وأما نفس الخلفاء فإنهم يعني قد تكون لهم أغراض سياسية، قد تكون، ولكن هذا لا يجوز الجزم به لأنهم مسلمون، ولا يمتنع حتى على الوالي وإن كان موصوفا بظلم أو موصوفا بفجور، لا يمتنع أن يقوم بعمل صالح، عمل جهادي، لأنه مسلم. فاتهامه بغير برهان هو من سوء الظن الذي نهى الله عنه. وأرجو أن في هذا يعني بيان وكشف لهذه الشبهة. أولا إن المتكلمين بذلك هم من الخصوم فلا عبرة بدعاويهم. الثاني أنه اتهام لأئمة الهدى المعروفين بالصلاح والتقى، وهذا نعلم يقينا بكذبهم وافترائهم عليه. وأما اتهامهم للولاة فهو من سوء الظن الذي لا دليل لهم عليه. فالأئمة نجزم ببراءتهم، وأما الولاة فنقول يجوز عليهم أن تكون لهم أغراض، ولكن ما المانع أن تكون لهم نية صالحة وفقهم الله لها. نعم. هذا السائل يسأل ويقول: القرآن يقول عنه المؤلف قديم، وذكرتم أن قول الله لموسى كان في وقته، لكن ألا نقول إن القرآن قديم باعتبار أنه في اللوح المحفوظ؟ قلت لكم إن القديم معناه الذي لا بداية له، ولو كان ما كان في اللوح المحفوظ يصدق أن نقول إنه قديم، فنقول كل شيء إذن هو قديم. لا، الذي في اللوح المحفوظ إنما هو كتابته كان في اللوح المحفوظ، ولا نقول إنما في اللوح المحفوظ هو قديم، لأن كلمة قديم نفس اللوح مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق، والقلم مخلوق، والعرش مخلوق، فكيف تقول إن ما يكون في اللوح المحفوظ يكون قديما؟ ومنشأ السؤال هو تصور إن القديم هو يعني ما مضى عليه زمن طويل. لا، القديم في هذا العرف في هذا المقام هو الذي لا بداية له، لا بداية له. فخطاب الله تعالى لموسى كان في وقته، ونداءه للأبوين كان في وقته كما تقدم التنبيه على ذلك. وليس شيء من المخلوقات، ليس شيء في الوجود قديم إلا الله تعالى. الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. ذكرتم حفظكم الله أن القرآن لا يصح أن نقول عنه إنه قديم بحال من الأحوال. نعم. وذكرتم أن كلام الله يصح أن نقول عنه أنه قديم النوع حادث الأحاد. نعم. فكيف يكون ذلك؟ ما أدري، فرق. لأن هل القرآن هو كل كلام الله؟ القرآن هو من كلام الله، وإذا قلنا القرآن كلام الله يعني أن الله تكلم به، لا أن القرآن هو كل كلام الله. فهناك القرآن وقبله التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من كتب الله التي تكلم بها. وأعتقد أني أوضحت معنى أنه قديم النوع هذه الآحاد، يعني إذا قلنا أن كلام ما قلنا أن القرآن قديم النوع هذه الآحاد، أقول كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. فالقرآن هو من آحاد كلام الله، والتوراة من آحاد كلام الله، والإنجيل من آحاد كلام الله، والزبور هو من آحاد كلام الله، وخطابه تعالى لمن شاء من العباد هكذا. والله تعالى كلامه لا ينفد، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قبل أن تنفد الآية: أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. فيها أسئلة؟ نعم، فيها أسئلة. فضيلة الشيخ يقول: قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويقول: وجعل الأرض قرارا، وجعلنا الليل لباسا فكيف نفرق بين الجعل في الآيات. عند أهل العلم إن جعل تأتي بمعنى خلق، وهذه هي المتعلقة بجعل الأرض والسماء وجعل الظلمات والنور، وتأتي جعل بمعنى صير لا بمعنى خلق. وهذه من شبهات المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق، قالوا إن الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل بعضهم يطلق القول بأن جعل بمعنى أنزل، أنزل إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني أنزلناه، كما جاء في مطلع سورة يوسف هكذا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وفي الزخرف قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. ومنهم من يقول جعل بمعنى صير، الله تعالى جعل القرآن الذي أنزله على محمد جعله بلسان عربي. نعم. يقول ذكرتم كفر من قال القرآن مخلوق، فهل هذا الحكم يسري على الأشاعرة؟ قد أطلق بعض أهل السنة الكفر على الأشاعرة، ولكن اعلموا أن هذا الحكم إنما هو حكم على المقالة لا حكم على الأعيان، سواء في الأشاعرة وغيرهم، فقول الأشاعرة قريب جدا من قول المعتزلة، فقول أهل السنة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، الذي عندي أنه يتناولهم تماما، إلا أن مذهب الأشاعرة فيه شيء من يعني التخليط والتذبذب، لأنهم جعلوا يعني أثبتوا لله يعني الكلام، وقالوا فمن الصفات السبع التي يثبتونها الكلام، لكن عند التمحيص نجد أنهم أثبتوا لله كلاما أشبه ما يكون بتقريبه بالكلام الذي في نفس الأخرس، وقالوا إنه كلام لا يسمع ولا تتعلق به مشيئته، فقولهم في كلام الله قول يعني مناقض للعقل والشرع. أهل العلم كابن القيم وغيره إن كلام الأشاعرة مثلا والكلابية وكلام المعتزلة في كل منهما حق وباطل، فقولوا منا كلام الله قائم به هذا حق وأنه صفة له هذا حق، وقولهم إنه ليس بحرف ولا صوت ولا تتعلق به المشيئة وأنه قديم نعم هذا باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب أن نعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما بكلام قديم مسموع مفهوم من ذات الله تعالى بلا واسطة بينهما، وكذلك كل من خاطبه ممن أخبر عنه، وكذلك كل من أخبر عنه ممن الصدر. وكذلك كل من أخبر ممن كل من خاطبه ممن أخبر عنه. نعم إذا تكلمت بيسكت. ويجب أن نعتقد أن لله الأسماء الحسنى. نأخذها الفقرة هذه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أولا سبق أن المؤلف رحمه الله استهل هذه الخطوة بهذا الثناء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقلت لكم بالأمس أني لا أدري عن هذا الثناء هل ورد هذا اللفظ، لأنه يستعمله كثير من العلماء، فراجع بعض الإخوان حاضرين معنا الشيخ ناصر العلي الناصر راجع الحديث فوجد أنه قد ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وكأنه يرى أنه بمجموع طرقه كأنه يعني عده كونه عد في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقتضي أنه لا بأس به، فهو من الثناء الحسن، ذكر أنه جاء من طرق لكن كلها لا تخلو من مقال، من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه، فأرجع إليه. نعم. أما قول المؤلف هنا ويجب أن نعتقد أن الله كلم موسى، فيجب أن نعتقد أن الله كلم موسى تكليما بكلام سمعه موسى، بكلام قديم سمعه موسى، وكذلك كل من أخبر الله عنه أنه خاطبه مثل الأبوين ومثل الملائكة، صحيح بناء على ما تقدم أن الله تعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، بناء على هذا الأصل الحق المعلوم بالسمع والعقل يجب أن نعتقد أن الله كلم موسى تكليما، كلمه بكلام سمعه منه إليه بلا واسطة لكن من غير رؤية. قال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب. فموسى سمع كلام الله، والأبوان سمع كلام الله، والملائكة سمعوا كلام الله، كل من أخبر الله بأنه كلمه فإنه يكلمه بكلام يسمعه من الله منه إليه، وهذا كله كلام حق. وقد أكد خبره سبحانه وتعالى عن تكليمه لموسى بالمصدر الذي يرفع احتمال المجاز، وكلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما مصدر مؤكد لمدلول الفعل، فهو يرفع احتمال المجاز، وقد نوع الله خبره عن ذلك بأنه كلم موسى نداء: وناديناه من جانب الطول الأيمن، وكلمه نداء كما قال تعالى: وقربناه نجيا. فالله كلم موسى بصوت مرتفع وبصوت خفي ناجى، يعني ناداه وناجى، ناداه وناجاه. فقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما يشمل تكليمه نداء وتكليمه نجاء، أي مناجات يعني مسارة. فالله كلم موسى يعني بكلام متنوع، كلمه يوم أرسله ناداه هناك، وكلمه يوم واعده ولما جاء موسى لميقاتنا، وكلمه ربه. أما قول المؤلف إن الله كلم موسى بكلام سمعه بكلام قديم فهذه فيها وقفة. تقدم أنه لا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل لابد من التفصيل لأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. إذا قلت إن الله لم يزل متكلما فقل إذا شاء بما شاء كما قال السلف والأئمة. لابد من التفصيل. أما إذا قلنا إن الله كلم موسى فلا يجوز أن نقول إن الله كلمه بكلام قديم، لأن تكليمه تعالى لموسى ليس بقديم، بل إنه كان في ذلك الوقت الذي خاطب به موسى. ويفهم أو أفهم منه